بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الثالث والعشرين بعد المئة: ما دليل الصراط من الكتاب؟ ما دليل الصراط من الكتاب؟ والسؤال الذي يليه كذلك متعلق به: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ أي ما دليل الصراط وصفة الصراط من السنة؟ قال في الجواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذا ما ذكر من أدلة الكتاب على الصراط. وأما أدلة السنة قال في الجواب: فيه أحاديث كثيرة، أي ورد في إثبات الصراط أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. قال: وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. الجسر يعني يقصد به الصراط. هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على الصراط. ومسألة الصراط من المسائل العقائدية العظيمة المتعلقة بركن الإيمان باليوم الآخر، فإنه كما سبق إذا جمع الله سبحانه وتعالى الخلائق وكان الموقف والحساب وميزان الأعمال وتطاير الصحف وكل هذه المشاهد في عرصات يوم القيامة، فيكون من بين هذه المواقف كذلك موقف، أو يكون من بين هذه الأحوال المرور على الصراط. المرور على الصراط. فما هو الصراط أولا؟ فالصراط في اللغة الطريق الواضح، الطريق الواضح، وفي الشرع يقصد به الجسر الممدود على متن جهنم. أما بالنسبة للغة فمنه قول الله تعالى يبين المعنى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الطريق الواضح والمستقيم. وأما في الشرع فيقصد به في الأحاديث والآيات التي تدل على الصراط يقصد به الجسر الممدود على متن جهنم، عافانا الله وإياكم من جهنم، جسر ممدود على ظهري جهنم، أي يأخذ من جهة إلى جهة، جسر ممدود من جهة إلى جهة، وهذا الجسر يمر عليه الأولون والآخرون. وإن كان بعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أثار مسألة مهمة، وهي أن الجسر لا يمر عليه إلا أهل الإيمان، لا يمر عليه إلا أهل الإيمان، أما الكفار فهم يردون النار فيقذفون فيها والعياذ بالله. ولذلك فهذه مسألة مهمة في الحقيقة، بالفعل أن الذي يعني يمر على الصراط هم أهل الإيمان، وإن كان في أول دخولهم على الصراط يخالطهم من يخالطهم من المنافقين، كما سيأتي ذلك أثناء الحديث إن شاء الله تعالى. إذن الصراط جسر على متن جهنم، وهو كذلك قنطرة إلى من يجوز إلى الجنة، قنطرة إلى من يجوز إلى الجنة، يعني من مر على الصراط ضمن دخول الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يسهل علينا وعليكم المرور على الصراط. والصراط كما يأتي كذلك هو في وصفه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قال فقلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مزلة، يعني هذا الجسر صعب وضحض في المرور عليه، مزلة. وقد جاء في حديث صححه كثير من أهل العلم، الصحابي الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط كحد السيف، الصراط كحد السيف. وجاء أيضا في بعض الآثار والأخبار أيضا أنه أدق من الشعر، أنه أدق من الشعر. وأنكر الصراط على هذه الصفة أو طائفة من المعتزلة أو بعض المعتزلة، أنكروا الصراط على صفته هذه، وقالوا بأنهم يثبتون أو أثبتوا الصراط، لكن قالوا هو مجاز وليس حقيقيا كما في الألفاظ والأحاديث، فهي ليست الألفاظ فيها على حقيقتها إنما هو مجاز. وأنكروا ذلك كما تعلمون بسبب تقديمهم دائما للعقل على النقل الشرعي، فهم نظروا فقالوا كيف يكون الصراط هكذا أدق من الشعر أحد من السيف، هذا تعذيب لمن يمر عليه، والمؤمنون لا يعذبون والصالحون لا يعذبون، فهذا تعذيب لهم، إذن فليس الصراط كما هو في ظاهر الأحاديث الواردة فيه، إنما هو مجاز، مجاز يعني يقولون هذا مجاز على أن أهل الإيمان يمرون إلى الجنة من خلال طريق واضح، وهذا كلام باطل مردود بالأدلة الصريحة كما سيأتي في إثبات الصراط على هذه الصفة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض كذلك المتكلمة أنكر الصراط وقال المقصود به الأدلة الواضحة والبينات، أنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط يقصد به أدلة الواضحة والبينات ونحو ذلك، هذا كل كلام مردود لأنه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذا الأمر على حقيقته ولا يجوز إخراج هذا الظاهر عن ظاهره ولا الكلام عن ظاهره وحقيقته إلا بدليل يقتدي ذلك، ولا دليل على ذلك. ولذلك فأهل السنة والجماعة أهل الحق يثبتون الصراط، يثبتون الصراط كما يقول الإمام الطحاوي، يقول شارح الطحاوية، يقول اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، أي اتفقت كلمة المسلمين على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا أدلته ثابتة في الكتاب وفي السنة. فأما الكتاب فهنا ذكر، قال قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا أو هذه الآيات فيها دليل على إثبات الصراط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين حفصة عن ذلك، سألته أم المؤمنين حفصة عن ذلك، وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت يا رسول الله، حفصة رضي الله عنها، أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها؟ انظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ ظاهر الآية يعني كل الناس ساردون النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي قول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الورود المقصود في الآية هنا يقصد به ماذا؟ المرور على جهنم، وهذا المرور يكون من خلال الصراط الذي يمر عليه الناس. وهناك تفسير في الحقيقة لابن عباس أن قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها يقصد به دخول النار، دخول النار، ويستدل كما روي عنه بقول الله عز وجل في الفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ولذلك بعض السلف قالوا بأن الورود المقصود هنا دخول النار، والصحيح أن الورود المقصود هنا هو المرور على الصراط، وإن كان لا يمنع الأمر من الجمع، من الجمع يعني ماذا؟ يعني كما جمع بعض أهل العلم قال أن الورود ورودان، أن الورود ورودان، الورود الأول ورود أهل الإيمان على النار فهم يمرون على الصراط، هذا هو الورود المقصود في حق أهل الإيمان، وإن منكم إلا واردها في حق أهل الإيمان أنهم يمرون على الصراط على حسب أحوالهم. وأما الورود الآخر فهو ورود الكفار، فهؤلاء إذا وردوا النار دخلوها والعياذ بالله. ولذلك فالأدلة على الصراط من القرآن يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وغيره كذلك من الأحاديث كما سيأتي، بل وكذلك ما ذكر هنا من قول الله سبحانه وتعالى، قال وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذه الآية والآيات التي تليها فيها وصف لمشهد الصراط وورود المؤمنين عليه ومعهم طوائف المنافقين والعياذ بالله. في سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. حقيقة مشهد مأساوي على المنافقين. إنهم يوم القيامة على تفسير كثير من المفسرين لهذه الآيات يقولون أن هذا مشهد الصراط، مشهد الصراط. فالمؤمنون إذا دخلوا على الصراط أعطاهم الله عز وجل نورا يمشون به على الصراط، وذلك لأن الصراط مظلم، لأن الصراط مظلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط ما قال عن القيامة ما قال، قال بعض الناس: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. والظلمة هنا يعنى بها الصراط. فيعطى المؤمنون نورا كل على قدر عملهم فيدخلون على الصراط، والمنافقون من ورائهم لأنهم كانوا في الدنيا يسيرون معهم في الظاهر فيمشون معهم من ورائهم. قال بعض أهل العلم: يمشون على نور المؤمنين. وبعضهم قال: يعطون نورا قليلا في أول الصراط من باب مخادعتهم، كما قال الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم، فيخدعون كما كانوا يخدعون الناس في الدنيا، يعطون نورا قليلا. فإذا دخلوا على الصراط انطلق المؤمنون، انطلق المؤمنون على الصراط كما سيأتي في الحديث هيئة وصفة المؤمنين في المرور. فإذا انطلق المؤمنون على الصراط تباطأ هؤلاء أو توقفوا. لماذا؟ لأنه صار ليس لهم نور يمشون به على الصراط، فعند ذلك يرفعون أصواتهم، يصرخون، ينادون أهل الإيمان الذين سبقوهم: انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا علشان ناخذ من النور الذي معكم ونمشي معكم. هم يظنون أن هذا يعني سيكون لهم كما كان في الدنيا. في الدنيا المنافق يتظاهر بالإسلام والإيمان ويظهر مع المؤمنين كذبا، فهنا يقولون للمؤمنين وهم على الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقال لهم مخادعة لهم كما كانوا يخدعون الناس، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بصوا كده شوفوا وراءكم كده دوروا على نور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب والعياذ بالله. من جهة المؤمنين رحمة، ومن جهتهم هم عذاب والعياذ بالله. فيصرخون وينادون ألم نكن معكم يا فلان ويا علان يا مسلم، احنا مش كنا معاكم، احنا مش كنا مسمين نفسنا بأسماء زيغو مسلمين، وكنا برضو ساعات بنصلي زيكم، وممكن نتصور كمان واحنا بنحج وبنحنا بنعمل بعض الحاجات كده. فألم نكن معكم؟ قالوا بلى. أيوة كنتم معنا، أسماءكم زي أسماءنا، تتسمون بأسمائنا وتتكلمون بألسنتنا وأنتم من جلدتنا، لكن كانوا دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، كل دي صفاتهم المنافقين والعياذ بالله، ولكنكم فتنتم أنفسكم. عايزين تمسكوا العصاية منين؟ من النص، مع الكفار بقلوبكم ومع المؤمنين بأجسامكم، امسك العصاية من النص، نعوذ بالله من هذا الحال. قالوا بلى فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، تربصتم بالمؤمنين، كنتم تتربصون بأهل الإيمان، إن حصل لأهل الإيمان خير أساءكم ذلك، كما قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فانظر والعياذ بالله، هذا كان حالهم في الدنيا. المسلمين يحصل لهم تمكين يقول لك ايه ده، ايه ده الكلام دوت، ما ينفعش الكلام ده، انتوا عايزين تعملوا لنا فيها دوله دينيه ومش عارف ايه ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. اما اذا اصاب المسلمين الكرب والجوع والقتل والتشريد ولا هم هنا، بل ربما يفرحون، يلا خلينا نخلص منهم والعياذ بالله. ولذلك يقال لهم يوم القيامة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم والعياذ بالله، شكوك عمالين تشككوا والعياذ بالله في الإسلام وفي جدول ان الإسلام يكون هو الدين الذي هو يحكم الأرض وشرع الله والذي ينبغي أن يسود، شككتم وارتبتم في كل ذلك، حتى قال كثير منكم لا لا لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، احنا في القرن العشرين لا يصلح هذا الكلام، وانتوا عايزين انتوا ترجعونا لعصر الحمير والبغال والجمال، وسخرتم وارتبتم من الإسلام ومن شريعة الإسلام ودين الإسلام. ولذلك يقال لهم بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني، فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، غرتكم الأماني، قعد إبليس وأعوان إبليس من الإنس يمنونكم، هيبقى لك وهيبقى لك وهيكل لك وهيعمل لك وهنسوي لك، وغرتكم الأماني، ده احنا شوية واحنا اللي هيبقى لنا الكلمة ونحو ذلك، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، حتى جاء أمر الله أي جاءكم الموت وغركم بالله الغرور الشيطان، فهنا يندمون ندما عظيما. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، عشان اللي عايز ينكر الآيات دي يقول لك دي في الكفار، لا دي مش في الكفار، ده في اللي كانوا عاملين نفسهم مسلمين. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. ادفع بقى منصبك كله وأموالك كلها، ما فيش الكلام ده، ما ينفعش يوم القيامة. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هي مولاكم، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هي مولاكم، والمولى في اللغة يقصد به الموالي المصاحب، ويقصد بها في المعنى عموما الحبيب المناصر المصاحب. النار هي اللي مصاحباكم وهي اللي معاكم للنار والعياذ بالله البعداء. ولذلك هذا المشهد يكون على الصراط، هذا المشهد يكون على الصراط، إذ يمر المؤمنون على الصراط مسرعين، ويكون حال المنافقين أسوأ على أسوأ ما يكون. وذكر كذلك من الأدلة قال فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، الجسر الصراط، فيجعل بين ظهري جهنم، أي على متن جهنم، فوق جهنم، نسأل الله العفو والعافية. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة، مزلة، وضبط آخر مزلة، يعني صعبة، مرحلة صعبة جدا في يعني حال الإنسان يوم القيامة. عليه خطاطيف وكلاليب، يعني على الجسر خطاطيف وكلاليب. الخطاطيف معروفة في الدنيا، وهي التي تخطف، والكلاليب هي التي كذلك تشبه كذلك الخطاطيف، يكون لها مشابك تأخذ. ولهذا ولا نسأل الله العفو والعافية، يعني إنجاز المعنى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه لهم كذلك شكل الخطاطيف نحو ذلك. قال: وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها السعدان، شوك يقال له شوك السعدان في منطقة اسمها نجد. الشوك ده والعياذ بالله مفرع، وهذا الشوك صعب ان من يقترب منه ويمسه انه يعني يتخلص منه، لانه يعلق بمن يقترب منه بشدة. فهذه الخطاطيف والعياذ بالله والكلاليب على الجسر، تخرج من قعر النار إلى الجسر، نسأل الله العفو والعافية. فتأخذ من على الجسر من تأخذ، تأخذ من على الصراط، تخطف وتضرب من تضرب على الصراط. قال: يمر المؤمن عليها. أهو هنا بقى الكلام. المعتزلة أو طائفة من المعتزلة أنكروا ذلك. لماذا؟ قالوا: هذا تعذيب للمؤمن ولا يكون وكذا. فهذا لأنهم قدموا عقولهم وأخروا الشر، وربما أبطلوه بالكلية في مثل هذه المسألة مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يمر المؤمن على الصراط. المؤمن لا يعذب على الصراط. قال: يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، أنواعه كالبرق. البرق لما بيضرب يستغرق قد ايه؟ ثانية أو جزء من الثانية، ده مجرد ما يضرب البرق. المؤمن يمر على متن جهنم زي البرق كده منه. هل هذا يعذب؟ والمؤمن يمر على متن جهنم على الصراط كالريح، كما في بعض الأحاديث كالريح الشديدة أو كلمة نحوها. فالمؤمن يمر مر الريح السريعة. وكأجاويد الخيل، أجاويد الخيل أجود أنواع الخيل المسرعة، والركاب وأجود أنواع الركاب عموما. طيب البرق زي أجاويد الركاب؟ لا طبعا، أسرع البرق، أسرع طيب ما هذا التباين؟ هذا التباين راجع إلى عمل كل إنسان باعتبار عمل كل إنسان. إنسان يؤخر على النار، بل ربما بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يكون على الصراط والعياذ بالله يحبو في بعض الأوقات، يحبو، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناد مسلم، اللي هينجو من على الصراط ده سلم، وناد مخدوش، في من يمر على الصراط يمر ولا يصيبه شيء، ناد مسلم وناد مخدوش، وفي نادي يمر على الصراط لكنه أصابه شيء، أصابه شيء، ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية، ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله، ومشبع بالنار أو والعياذ بالله تأخذه النار، على تفصيل وتفسير كثير بين أهل العلم حتى اختلفوا في تفصيل هذه المسألة، هل هذا معناه أن المسلم يسقط في النار أم أن عذاب المسلم يكون على الصراط ونحو ذلك. الظاهر والله أعلم أن هناك من المسلم من الموحدين من يسقط، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث الشفاعة الأحاديث الكثيرة فيها أنه يشفع لطوائف من أهل النار، طوائف من أهل النار من الموحدين، ويخرج من يخرج منهم كل فترة، والله أعلم. قال: ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، نسأل الله العفو والعافية، أو يسحب سحبا، يا إما يسحب يا إما يسحب، يسحب باعتبار أنه هو يؤخذ من على النار بالشفاعة، يؤخذ من على النار برحمة الله سبحانه وتعالى، أو يسحب سحبا إن هو اللي يمر على النار ببطء على الصراط، يسحب سحبا يعني يمشي ببطء شديد، ويمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، نسأل الله العفو والعافية، كما في بعض الأحاديث. أين؟ وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا كما ذكرنا ورد به حديث صححه كثير من أهل العلم أن الصراط، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط كحد السيف. فهذه المسألة مسألة نسأل الله العفو والعافية، مسألة لو أنك تصورتها مهما تصورتها فهي مسألة شديدة جدا، كيف تمر على شيء أدق من الشعر بل وأحد من السيف؟ الله سبحانه وتعالى برحمته بنا يجيزنا بإذنه سبحانه وتعالى ذلك الصراط. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم أمر الصراط، وأن يجعلنا وإياكم مما يجاوزون الصراط مسرعين كالبرق، ويجعلنا وإياكم من الناجين من النار. ولذلك فإننا جميعا من الورود على يقين، ومن النجاة في شك، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار. فالصراط مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة، وهي مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. نقف على السؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.